لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قبل أن نستمر في تفسير هذه الآية الكريمة، ألاحظ ملاحظة، وهو أنني أستشعر بأنما تكلمت عنه بخصوص الموصول الذين يحتاج إلى مزيد من التوضيح. ذلك أن الذي أقصده من وجهي الإعراب، وهو أن يكون الذين صفة بموصوف في الآية السابقة، أو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا لا يتعلق بكل اسم موصول، وإنما كلامنا محصور على الاسم الموصول، على الاسم الموصول الذي تبدأ به الآية، بحيث يمكن أن يعرب صفة إذا كان في الآية السابقة موصوف. ونحن لا نتكلم عن صفة عن الموصول بصورة عامة، فالموصول يعرب على حسب موقعه في الجملة إن كان في أثناء الكلام وأثناء الآية. لكن حديثنا عن الموصول الذي تبدأ به آية جديدة، بحيث يمكن أن يكون صفة بشرط أن يكون هناك موصوف في الآية السابقة، لأن الصفة لا تكون هكذا إلا إذا كان لها موصوف. فإذا لم توجد هذه الصفة، فيعرب خبر المبتدأ محذوف بالنسبة لهذه الآية وما سبقها، لأن الاسم الموصول في أول آية جاء في ثلاث آيات مرت بنا: الذين يؤمنون بالغيب، هذه بداية آية، ويمكن أن يكون صفة للموصوف في الآية السابقة وهو للمتقين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن الإعراب الآخر وهو أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا بالنسبة للآيات التي سبقت عندنا: الذين يؤمنون بالغيب، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذين ينقضون عهد الله. هذه صادفة وضعها أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، لكن ليس هذا من الضرورة. الذين يعربوا في أول الآية يعربوا على حسب موقعه من الإعراب. مثلا في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قلنا الذين لا تكون صفة لأن ليس لهم موصوف في الآية السابقة، لكن الذين هنا مبتدأ له خبر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أين الخبر؟ أولئك يؤمنون به. فجملة أولئك يؤمنون به هي الخبر. أيضا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الذين لا يمكن أن تكون صفة للآية السابقة كما بينا، لكن الذين هنا مبتدأ لأن له خبر. الذين يحملون العرش ومن حوله، أين الخبر؟ يسبحون بحمد ربهم. فأردت المزيد من التوضيح، لأن المهم أننا عندما تمر بنا آية أو إعراب هو الفهم، فالعبرة بالكيف وليس بالكم. ولذلك لا بأس أن نراجع ونزيد من التوضيح، لأن الغاية هي التعليم والإفهام. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عرفنا معنى العهد وكل ما وهو ما يجب الالتزام به من الأوامر ووصايا الله، وأتينا بعدة أمثلة لعهد الله. وفي هذه الآية استعارة، لأن العهد مشبه بالحبل وهي استعارة مكنية. لماذا؟ لأن الاستعارة المكنية لا يذكر فيها المشبه به وهو الحبل. هناك علاقة بين العهد والحبل، هذه العلاقة هي الرباط والإحكام والشد والعقد في كل منهما. الحبل وسيلة للعقد والارتباط والإحكام، وكذلك العهد، وهناك شبه وعلاقة تربطهما. وسميت مكنية لأن المشبه به وهو الحبل غير مذكور، مكن به ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض، لأن الحبل له حالتان، الإبرام أو النقض. فكلمة ينقضون هي الرمز للمشبه به وهو الحبل، فهي إذن استعارة مكنية. والميثاق هو الاسم الذي يوثق به ويعقد وتربط به العهود. وميثاق على وزن مفعال، والياء منقلبة عن واو، لأن الأصل من وثقة، وأصل الكلمة موثاق. جاءت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء، لأن الكسرة تناسبها الياء، وهذا يقال في أمثاله ممن الفاء في الأصل عين، في فاء الكلمة الواو. ميثاق لأنها من وثقة. ميزان أيضا أصلها ميوزان لأنها من وزن، ميوزان، وقال فيه نفس الشيء. وقعت الواو الساكنة إثر كسرة فقلبت ياء. كذلك ميراث أصلها ميوراث لأنها من ورثة. ميقات أي من وقت، وهكذا. والوزن هو مفعال، ميقات على وزن مفعال. وهذا الوزن على مفعال يأتي في اللغة على ثلاثة معان، يأتي للمبالغة والتكثير. مفعال يقال فلان معطار، معناها كثير العطر والتطيب، يتطيب كثيرا، يقال فلان معطر. وفلان مسقام أي كثير السقم وهو المرض، كثير المرض. وفلان مزواج كثير الزواج، أو مطلاق كثير الطلاق، أو متلاف أو كثير التلف والتبذير، وهكذا. مفعال من الأوزان المبالغة والكثرة. ويأتي مفعال أيضا اسما للآلة، مثل محراث وهو آلة الحرث، ومفتاح آلة الفتح، ومنشار آلة النشر والقطع، مسقاب آلة الثقب واختراق الشيء. فيأتي على ميكال أي آلة الكيل، ميزان آلة الوزن، وهكذا. المعنى الثالث يأتي أيضا بمعنى المصدر، إذن له ثلاثة معان: أن يكون من صيغة المبالغة والتكسير، أن يكون على وزن آلة، وأن يكون على معنى المصدر. بما أنه قلنا معنى المصدر ولم نقل مصدر، لأنه لم يأتي من أوزان المصدر مفعال، لكن من ناحية المعنى هو كالمصدر، لكن لا نقول هو مصدر لأنه لم يرد ضمن أوزان المصدر التي حددها علماء الصرف. مثل ميلاد، هذا مصدر، مولد، وميعاد معنى الوعد، وميراث معنى الإرث، وهكذا. من هذه الثلاثة ما المقصود في الآية؟ يمكن أن يكون ميقات من آلة من الآلات، مثقال، ميثاق، فكيف يكون آلة وهو أمر معنوي؟ لكن الآلة من ناحية معنوية باعتبار أداة، فالميثاق هو عهد وتوثيق وإحكام، لكن يكون بالعقل ويكون بالذمة ويكون بالأمانة ويكون وهذه أمور معنوية، وهذه كلها أدوات للتوثيق والتأكيد والإحكام. ويمكن أن يكون بمعنى المصدر، أي التوثيق، أي شيء الذي يوثق به العهد. وعلى كلا الأمرين الآية تحتمل المعنيين. نلاحظ أن الآية قالت من بعد ميثاقهم، وكلمة بعد ظرف، وقد تكون ظرف زمان أو ظرف مكان على حسب ما تضاف إليه. تكون ظرف زمان إذا أضيفت إلى معنى زمان، بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد غد، بعد شهر، بعد العصر، بعد المغرب، على حسب الإضافة. وقد تكون ظرف مكان، فلان جلس بعد فلان أي بعد مكانه، أو نقول مثلا مخراطة بعد زليط بالنسبة لمن في طرابلس هي مكانها بعد. وهنا بعد هو ظرف زمان، والمفروض معروف أن كلمة بعد هو الزمن الذي يلي المضاف إليه قبل الزمن السابق، وبعد الزمن الذي يلي المضاف إليه. بعد صلاة العصر يعني البداية من بعد صلاة العصر فما فوق. لو قيل في غير القرآن الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقهم، هذا ظرف مصوب على الظرفية، من حيث المعنى جائز والمعنى مستقيم. الآية جاءت من بعد ميثاقهم وهي أكثر صحة من القرآن الكريم، لكن ما الفرق بينهما؟ أنا سبق لنا أن ذكرنا هذا الفرق في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في من قبلكم، وشرحنا ما الفرق لو قيل والذين قبلكم وكما جاء في الآية والذين من قبلكم. ولا بأس أن نعيد هذه المسألة، لأن ربما بعض الإخوان لم يحضروا ذلك الدرس، لتعميم الفائدة نذكرها من جديد. فكلمة بعد قلنا تفيد الزمن الذي يلي المضاف إليه. عندما تقول بعد العصر معنى الزمن الذي بعد صلاة العصر ويمتد حتى إلى المغرب، لأن في عرفنا نحن نحدد الأوقات بأوقات الصلاة. أنت لا تقصد بعد عندما تقول بعد العصر يعني إلى المغرب، ولا تقصد أن يكون هذا ممتد حتى إلى بعد المغرب، لأن بعدين يتغنون يقولوا بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الظهر. إذا قلت في غير القرآن الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقهم، فبعد منصوب على الظرفية، والجملة من حيث اللغة سليمة، لكن غير القرآن. ما هو المعنى؟ المعنى كلمة بعد هذه ممتدة من بداية المضاف إليه إلى آخر الوقت. عندما تقول مثلا اجتماعنا بعد صلاة العصر، كلمة بعد تبدأ بمجرد انتهاء صلاة العصر، يبدأ مفعول كلمة بعد، لأن زمن الذي يلي مضاف إليه. لكن بعد هذه ممتدة، ممكن الاجتماع يكون بعد صلاة العصر مباشرة، ممكن أن يكون بعد العصر بنص ساعة، بساعة، بساعتين، يعني في حدود البحثية. إذن عندما نقول بعد، هذا غير محدد، يعني يشمل أي وقت من أوقات البعدية، صح التعبير في التعبير، لكن للتوضيح. فعندما نقول اجتماعنا بعد صلاة العصر، ممكن نجتمع بعد صلاة العصر بساعة، بساعتين، بساعة، أو مباشرة، غير محدد. عندما تقول اجتماعنا من بعد صلاة العصر، فمن هذه الابتداء الغاية ابتدائية، ومعنى من بعد يعني في بداية وأول البعدية. معنى ذلك عندما تنتهي صلاة العصر نتوجه إلى قاعة الاجتماع مثلا. من بعد لا تحتمل أن يكون بعد ساعة ولا بعد ساعة، لا تحتمل، لأن من لابتداء الغاية، ومن حددت بداية البعدية. إذن عرفنا الفرق، نجتمع بعد صلاة العصر، هذه غير محددة، أي بعد، ممكن حتى قبل المغرب بنص ساعة مثلا. من بعد صلاة العصر لابد تكون من بداية المعدية، وهي المباشرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني أفضل. نأتي إلى الآية لنطبق هذه القاعدة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم، ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن اليهود بمجرد عقد الميثاق، وهو طري، وكما يقولون لم يجف مداده الذي كتب به، نقض العهد، وهو هذا أبلغ في الجريمة وفي نقض العهد. لأن لو قيل ينقضون بعد ميثاق، يمكن، لأن بعد كما قلنا ممتدة، يمكن أنهم طبقوا العهد ونفذوه لشهر، شهرين، ثلاثة، لسنة، ثم نقضوه. لكن عندما قيل من بعد، بمجرد أن عاهدوا الله ووثقوا وأحكموا هذا العهد، وهو كما قلنا لم يجف مداده، نقضوه. فإذن الجريمة مضاعفة، في فرق بين إنسان جرب، بدأ في بتنفيذ العهد، ولكن من التجربة وجد أنه يضر هذا التنفيذ، فرأى أن ينقضه، وهذا يحدث. ولكن بالنسبة للأدب الإسلامي، إذا هناك عهد بينك وبين آخر وبين المسلمين، فانبذ إليه على سواء، على سواء. لابد أن تختيره بإلغاء العهد، وإلا يكون غدرا والمسلم غير غادر. حتى إذا بينك وبين إنسان عهد، أو بينك وبين شخص مثلا عهد مثلا بتجارة أو بأي موضوع، ثم رأيت أو توجست من صاحبك خيانة أو غدرا، فأردت أن تحتفظ برأس مالك وأن تفصل للشركة بهدوء، فلا يمكن على أن تأتي، لابد أن تقدره يا فلان، فأنا أخبرك بأنني سأنقض العهد الذي بيني وبينك، تعطيه فترة وتعطيه فرصة. وأيضا في العقد يكون أن أحد الطرفين إذا أراد أن ينقض العهد أن لابد أن يختبر آخر بمدة معينة، وأنا أخبرتك بالمدة المعينة وأكثر من المدة المعينة. اليهود لم يفعلوا ذلك، ولذلك قلنا ذلك أبلغ في الجريمة وفي خزيهم وفي سوء نيتهم، ولا أمان لهم ولا عهد لهم ولا يمكن أن تربطهم كلمة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عرفنا إذن السر في كلمة من بعد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الجريمة الأولى التي سجلت عليهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الصفة الثانية المخزية والبردية، وهي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وما اسم موصول وهي مفعول يقطعون، يقطعون ما أمر الله به، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل، والضمير يعود إلى الذي أمر الله به. وأن يوصل المصدر المنسبك من أن وما بعدها بدل من الضمير في به. ومن علامة البدل أنك إذا حذفت المبدل منه ووضعت مكانه البدل استقام المعنى. تقول مثلا حضر البطل محمد، محمد بدل والبطل مبدل منه. فإذا حذفت المبدل منه قلت حضر محمد استقام المعنى، وهذا الأصل. ولذلك إذا كان حذفت الضمير للشرح طبعا ليش من الآية، ويقطعون ما أمر الله بوصله، المصدر تجعله مجرورا بالباء مباشرة، وذلك للتوضيح. ولكن البدل أبلغ لأن فيه تفصيل، وأيضا يأتي الضمير مبهما ثم يأتي تفصيله بالبدل. فعندما تقول حضر البطل محمد أبلغ مما أن تقول بطل محمد، لأنك جعلت الكلمة بدل منه، فالسامع يشتاق إلى معرفة من هو هذا البطل، فيأتي بعد ذلك البدل في معنى التشويق ومعنى الإثارة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهناك بين يقطعون ويوصل مقابلة، وهي في علم بديع الطباق، وأن تذكر الكلمة وما يضادها من المعنى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كما مر بنا، بين يضل ويهدي هناك تضاد، وهو من المحسنات البديعية. أيضا ويقطعون تضاد أمر الله به أن يوصل، لأن الوصل ضد القطع والقطع ضد الوصل. ما الذي يقطعه هؤلاء وأمر الله به أن يوصل؟ من على بالجملة أو على العموم أن كل ما أمر الله به أو وصى به ثم لم ينفذ فهو قطع لما أمر الله به أن يوصل، هذا على الإجمال. كل ما أمر الله به، فالصلاة أوصى الله بالدوام عليها والمحافظة عليها، فقطعها قطع ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك الزكاة، وكذلك البر بالوالدين، وكذلك الأمانة، وهكذا كل ما أمر الله به بصورة عامة. ونأتي له لك بأمثلة مما أمر الله به أن يوصل: صلة الأرحام. وصلة الأرحام من الأمور الواجبة، وأيضا الله سبحانه وتعالى اشتق لها من, من, من اسمه كما جاء مثلا في الحديث: ومن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فهي لابد فيها من المروءة من ذوي القرابة. صلة ذوي الأرحام أي صلة ذوي القرابة من نسب أو من مصاهرة. فإذا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ جاء القطع في الأرحام في هذه الآية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأحاديث بصلة الأرحام وفضلها كثيرة ومعروفة. قد يقول هذا في شأن اليهود، هم لا يؤمنون بالقرآن. لا، نقول مكارم الأخلاق هذه عامة في كل رسالات الله، لأنها قيم وأخلاق إنسانية ثابتة لا يستغني عنها أي مجتمع، حتى المجتمع غير الديني لابد أن يتفق على أخلاقيات وقيم معينة، لأن هي اللي تضبط الحياة، وهي اللي تسير الأمور بين الناس، وإلا تصبح الأمور فوضى. فلابد من قواعد يتعارفون عليها ويتواطؤون لكي تنظم أحوالهم. فإذا صلة الرحم والصدق وبر الوالدين والتعاون، هذه أمور عامة في كل رسالات الله سبحانه وتعالى، لأن أخلاق ثابتة لا تتغير. الصدق هو الصدق، والأمانة هي الأمانة، والوفاء هو الوفاء، وبر الوالدين والبر، وصلة الرحم. إذن فأيضا يعلمون أيضا في التوراة فيه الحث على صلة الرحم، وصلة على التعاون، وعلى الرحمة، كما في القرآن ولكن في كل الكتب السماوية. أيضا قيل أنهم عندما يتقاتلون، فالشخص المغلوب يهجر أهله ويقطعوهم، يعني بدون رحمة وبدون مودة. فإذا صلة الأرحام مما أمر الله به أن يوصل. مما أمر الله به أن يوصل صلة المؤمنين وصلة أولياء الله. فالإسلام لم يقتصر على صلة الرحم، هذه من جملة الصلات. أمر بصلة المعروف مع الجار، صلة المعروف من المسلم إلى المسلم. المسلم لابد أن يعين أخاه، وأن يحبه، وأن يساعده في ضيقه، بحيث وأن لا يخذله. فإذا هذه الصلة ليست قاصرة على صلة الرحم فقط، وإنما هي تتوسع. صلتك بأسرتك، صلتك بجارك، صلتك بأخيك المسلم، عندما المؤمنون أقوى. والأخوة تقتضي التراحم، وتقتضي التعاون، وتقتضي المساعدة. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسيء إليه ولا يؤذيه. ايضا على ايضا يحافظ على امن هذا المسلم، تبيع المسلم جريمه كبيره. فاذا كلمه الصله هذه صله واسعه جدا، تشمل صله الرحم وتشمل الصله مع الجيران ومع الاسره ومع المسلمين وايضا مع الانسانيه عامه. ايضا من صله من قطع ما امر الله به ان يوصل ان يقول الانسان ما لا يعمل به، يعني صله القول بالفعل هذا مما امر الله به ان يوصل. وعدم ربط العمل بالقول هو من صفة المنافقين والعياذ بالله. واليهود هذه من مذامهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، جاء توبيخهم في القرآن الكريم. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها هكذا بالحفظ وبالنظر فقط، ولكن لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيضا نبه حتى بالنسبة للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، واجعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن مما أمر الله به أن يوصل وهي ربط القول بالعمل. الإنسان عندما يقول شيئا لا بد أن يصحبه تنفيذ وتطبيق، وإلا تكون فيه صفة من صفات النفاق والعياذ بالله. مما أمر الله به أن يوصل أيضا التصديق بجميع أنبياء الله ورسله، لأن الدين هو الإسلام، دين الله واحد، وكل الرسل جاءوا بدين الإسلام وبتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. كلهم قالوا بلفظ واحد ما أعبد الله ما لكم من إله غيره، نستعرض القرآن كل الرسل قالوا بهذه الكلمة لأن رسالة واحدة، وكلهم مسلمون وكلهم أسلموا لله تعالى. فإذن الرسل هم أصحاب رسالة واحدة، وتنتظمهم سلسلة، هذه السلسلة مكونة من حلقات، كل رسول يكون حلقة من حلقات هذه السلسلة، ترتبط بما قبلها وترتبط بما بعدها. الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، هذا قطعوا هذه الصلة، هذه الصلة المتصلة المباركة قطعوها بأن فصلوا عروة منها، فأصبحت السلسلة قطعتين أو ثلاثة. هذا أيضا من أشنع القطع ما أمر الله به أن يوصل، وهو داب اليهود. وهذا يعتبر من أكبر مساوئ اليهود هو في القطع، أن قالوا أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أيضا يكفرون ببعض الرسل ويتخذون بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فهذا من أشنع ما يتمثل فيه قطع ما أمر الله به أن يوصل، وهو الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم الآخر. قد يقول قائل قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في هناك اختلاف. نقول الاختلاف ليس في العقيدة وأساس الرسالة، أساس الرسالة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجود الله وتوحيده والتنزيه عن كل صفات النقص واتصافه بكل صفات الكمال، وعدم الإشراك بهم. لكن عملية الشريعة تتعلق بالأحكام التطبيقية العملية، وهذه الأحكام تختلف من بيئة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن. أنتم تعلمون أن الإنسانية مرت بأطوار وبمراحل، وكل مرحلة تتقدم خطوة إلى الأمام وتأخذ بحظها من الحضارة والتقدم. إذن ما كان يصلح لبني إسرائيل قبل 3000 سنة لا يصلح مثلا لوقت مثلا عيسى مثلا عليه السلام أو لوقت الإسلام. فإذن هذه الشريعة هي رحمة من عند الله، الله يشرع من الأحكام على حسب ما يحتاج إليه القوم في وقت معين، في بيئة معينة، في زمن معين، على حسب أحوالهم وظروفهم وعاداتهم وتقاليدهم وتركيباتهم الاجتماعية، وأيضا على حسب الظرف الزمني. كل ظرف زمني له حظ من ومستوى من الحضارة والتقدم، فهذا من حكمة الله تعالى. فإذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذا بالأحكام التطبيقية العملية، ما يتعلق بأحكام البيع والشراء ولا مات بالزواج أو بالعلاقات الاجتماعية وغير ذلك، وهذه تتطور بتطور الزمن وتطور المجتمع إلى أن جاء الإسلام. فالإسلام وهو الإسلام الخاتم، هو بالنسبة للإسلام لكل الرسل جاءوا بالإسلام، بالنسبة للرسالة الخاتمة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه جمعت كل ما في بعثات الرسل السابقين من محاسن، وأصبحت الرسالة الخاتمة التي نسقت ما قبلها. لماذا؟ لأن الإنسانية وصلت بالإسلام إلى درجة الاكتمال والنضج، أصبح العقل البشري جاهزا ومهيئا لأن تكون له شريعة واحدة. الشرائع السابقة كانت ممهدة ومهيئة للشريعة السابقة، فالإسلام هو مصدق لما بين يديه لما سبقه، ولكنه يعني صبت فيه كل المحاسن. فإذا لا بد من الرجوع إلى الشريعة الناسخة. أما أنك أنت تتهبت بشريعة قد فات وقتها وزمنها ولم تعد صالحة للتطبيق، في وقتها كانت صالحة للتطبيق لأنها من شرع الله، لكن بعد فوات وقتها قد أصبحت فلان. فهذا وأيضا تتشبث بها، هذا من قطع ما أمر الله به أن يوصل أيضا. وهذا شأن مع الأسف شأن اليهود، تمسكوا بالتوراة مضى عليها أكثر من 3000 سنة. فإذا الإسلام هو الشريعة الناسخة الخاتمة، وليس معنى ذلك إلغاء الشرائع الأخرى، لا، الشرائع الأخرى في وقتها كانت شرعية وبأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنها نسخت. وأيضا هذا النسخ من فائدة البشر، لأن البشر وصلوا إلى درجة من الكمال والنضج بحيث يناسبهم تشريع آخر جديد يتناسب مع تقدم عقليتهم وتقدم المستوى الحضاري والتقدم المدني. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. من قطع ما أمر الله به أن يوصل، حذف صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة، لأن التوراة ورد فيها وكذلك في الإنجيل ورد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته وأنه سيكون الخاتم وأنهم أمروا بأن يؤمنوا به، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بقبل، كانوا يتوقعون بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأن قد آن وقت ظهوره. فلما خرج ولم يكن منهم عاندوه وحاربوا وزيفوا وألغوا صفته من التوراة، وأيضا حتى في الأناجيل في إنجيل برنابا كان فيه الوصية بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنجيل برنابا كان يحارب من النصارى وهذا يدعو إلى التوحيد. إذن عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وحذفهم صفاتهم والعلامات المميزة له، هذا يعتبر مما أمر الله به أن يوصل وهم قد قطعوه. هذه أهم العلامات لقطع ما أمر الله به أن يوصل. وكما قلنا الآية شاملة لكل ما أمر الله به وأوصى به بلا استثناء. فالأمر أمرك الله ببر الوالدين، فحقوق الوالدين قطع ما أمر الله به أن يوصل. أمرك الله بحسن المعاشرة لزوجتك، فإذا لو تعشر بمعروف فكنت قد قطعت ما أمر الله به أن يوصل. أمرك الله بتربية أولادك التربية القويمة الإسلامية، فإذا لم تفعل ذلك فقد قطعت ما أمر الله بأن يوصل. وهكذا يقال في كل أوامر الله ووصاياه لا استثناء. هذه الجريمة الثانية أو الصفة القبيحة التالية لليهود. الثالثة ويفسدون في الأرض، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الصفة الثالثة ويفسدون في الأرض. الإفساد هو جعل الشيء النافع مضرا، واضح، شيء صالح يصبح طالحا وشيء نافع يصبح مضرا، معناها أفسده أخرجه من حالة الانتفاع ومن حالة الصلاح إلى حالة الشر وإلى حالة المضرة، هذه بصورة عامة. ويفسدون في الأرض، وهو الفساد لا يكون إلا في الأرض، لكن المقصود أن يفسدون في الأرض أي فساد يقع في أي بقعة من في الأرض فكأنما هو إفساد في الأرض جميعا، لأن العالم كله أسرة واحدة، والفساد كالعدوى ينتقل من مجتمع إلى مجتمع ومن منطقة إلى منطقة. ولذلك من أفسد في بقعة من بقاع الأرض فكأنما أفسد في بقع الأرض جميعا، وهذا مما يعطي أهمية للصلاح. والله سبحانه وتعالى جعل كل ما في الأرض صالحا، كل ما كان في الأرض صالحا، حتى قال في آية أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن كانت هي صالحة. ويفسدون ولا يصلحون. والإفساد عام أيضا في كل ما تنتظم به الحياة من نواميس وقوانين ومن علاقات طيبة، وكل الأنظمة تدخل الفساد في الأرض. أيضا اختراق الأخلاق يعتبر فساد في الأرض، شيوع الكذب، شيوع النفاق، شيوع الخيانة، كل ما بعكس ما أمر الله به أن يكون صالحا وأن يكون خيرا هو فساد في الأرض. أيضا من فساد الأرض من الفساد في الأرض. تشبث اليهود بشريعتهم التي مضى عليها كما قلنا 3000 سنة، هذا فساد في الأرض. كيف فساد في الأرض؟ لأنهم لم يتبعوا شريعة الشريعة الناسخة التي هي مؤهلة لما يصلح الناس في وقتهم، ومنهم اليهود. فأنتم أيضا خالفتم أنفسكم وارتبطتم بشريعة لم تبعد حتى صالحة بالنسبة لكم، لأنها وضعت لبيئة ولناس قبلكم بآلاف مؤلفة من السنين. فأيضا تشبهت اليهود بشرائعهم وعدم اتخاذهم لشريعة الإسلام شريعة وحكما، أيضا هذا من الفساد في الأرض. كل فساد، أي شيء جعله الله صالحا، حتى العقل جعله الله تعالى لكي تفكر به وتتدبر وتصلح به نفسك وتفكر في مشاريع الخير. عندما ينحرف هذا العقل ويكون أداة للفساد، فهذا أيضا هو إفساد في الأرض، بل هو من أشنع الفساد، الفساد المعنوي أكثر فظاعة من الفساد المادي. الفساد المادي ممكن أن يعوض، لكن بالنسبة للفساد المعنوي من الصعب أن يعوض. نيار مثلا في الأخلاق، شيوع الكذب، شيوع الزنا، شيوع الفاحشة، هذه من الفساد في الأرض، لأن هذه تضر المجتمعات الإنسانية وتقتلها. فإذا أيضا يفسدون في الأرض، هذا إفساد عام في كل ما هو صالح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قد يكون قد ولا يصلحون. طبعا هو الفساد عدم الإصلاح، لماذا يكون ولا يصلحون في آية أخرى؟ لا، لأن ممكن الذي يفسد قد يستيقظ ضميره ويتوب إلى الله ويعرف أنه كان ضالا، فيريد أن يعوض ما أفسده بالصلاح فيعود صالحا، وهذا مش مثل البشر. والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، لكن هؤلاء يفسدون ولا يصلحون، لا يمكن أن يرجعوا إلى الصلاح. هذا الذي يفسد ثم يعود إلى رشده وإلى صوابه ويعوض ما أفسده، هذا فيه خير، فيه رجاء. لكن الذي يفسد ولا يصلح، هذا انتهى، هذا جبل على الفساد، لا يمكن أن تؤمن منه صلاحا ولا صوابا. ويفسدون في الأرض، إذن هذه الصفات الثلاث، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الراجح أنها نازلة في حق اليهود بالنسبة لآيات سورة البقرة. أيضا جاءت الصفات نفسها في سورة الرعد، والراجح في سورة الرعد أنها مكية، والسور المكية لا تتحدث عن أهل الكتاب، لأن السور المدنية هي التي تتحدث عن الكتاب بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة المنورة، بدأ الاحتكاك باليهود بأهل الكتاب. إذن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. تلك آيات الرعد في حق المشركين، لأن سورة الرعد على الرجع أنها مكية، وآيات البقرة في حق اليهود. ما موقف المسلمين بعكس ذلك؟ والحمد لله. الصفة المناقضة جاءت للمسلمين في أول حزب فمن يعلم، فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما هي صفاتهم؟ الذين يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سواء الحساب والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والحمد لله. إذن الأمر واضح، الصفات الثلاثة لليهود في سورة البقرة، الصفات الثلاث في سورة الرعد للمشركين. نقير هذه الصفات للمسلمين، بل الصفات زادت بالنسبة للمسلمين، يخشون ربهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويذرؤون بالحسنة السيئة. كانت لهم الصفات الحسنة والحمد لله أكثر من المناقضة لما عليه اليهود والمشركون، والحمد لله هذا من فضل الله تعالى على أمة الإسلام. وختمت الآية بقوله أولئك هم الخاسرون. أولئك الإشارة إلى المذكورين وهم اليهود الذين تتمثل فيهم الصفات الثلاث. وجاء تأكيد الجملة بضمير الفصل هم، وقلنا ضمير الفصل يفيد تأكيد الجملة، وأولئك هم المفلحون. فهناك فرق بين أن يقال أولئك الخاسرون، لو قيل في غير القرآن أولئك الخاسرون لكانت جملة صحيحة، لكن عندما يقال أولئك هم الخاسرون هذه فيها تأكيد، وهي تأكيد الخسارة لهم. فإذا هذا ضمير الفصل أو ضمير العماد كما يقول بعض النحاة يفيد تأكيد الجملة. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.